الدنيا ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم يصعد الكلم الطيب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم وما تحمل من أنثى لا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وَيُولِجُ والذين تدعون Thank you. أجورا لا يمسنا فيها والنهار إذا

صدق الله.